ومن غلب جوره عدله فله النار. السائل يقول: رجل يأتي إلى منزله يوميا من مسافة 160 كيلومتر، فعند العودة إلى منزله هل يجوز له أن يصلي الظهر والعصر جمعا؟ مئة وستين. نعم، لكن ما هم يجوز له القصر والجمع قبل يصل منزله. إذا وصل منزله انتهى السفر، والجمع والقصر في وقت السفر، لكنك قبل تصل بيتك نعم صل واقصر واجمع لا بأس، لكن لو وصلت البيت ما يجوز لك لأنك انتهى السفر. فالسفر مثل ما يقول العلماء رحمهم الله ما يترخص الإنسان بالسفر مهما كان له 1000 كيلو إلا بعد ما يتجاوز عامل البلد اللي هو ساكن فيها. إذا كنت البلد ساكن فيها إذا تجاوزته وخليت البلد كله خلف ظهرك انتهى العمران كله. الآن ابتديت بالقصر، جاز لك الفطر في رمضان، وجاز لك قصر الصلاة، وجاز لك الجمع، لكن إذا وصلت بلدك لا ما يجوز هذا، فأنت تقصر في طريقك، لكن لو وصلت مثلا انتهى وقت السفر. نعم. ما حكم ولذلك لو افطرت في رمضان وانت مسافر ووصلت بلدك مثلا ما غابت الشمس وجب عليك الامساك، ولو انت تقضي هذا اليوم وجب عليك الامساك مع حتى تفطر لو وصلت انتهى وقت السفر. نعم. يقول انه يعمل في مسافة 160 كيلو يوميا يروح ويرجع ما يخاف، طريقه هذا مسافة قصر. نعم. السائل يقول: في ذهابه له انه قصر الصلاة وفي رجوعه له قصر الصلاة. نعم. ما حكم الأموال التي تودع في البنك بدون فائدة؟ ما فيه بأس إن شاء الله، اللي بيودع ماله ويحطه أمانة عند البنك ما يأخذ عليه فائدة فهذا لا بأس. العلماء قالوا إن هذا لا بأس به لأجل حفظ ماله فقط، ما استعمل الربا ولا أخذ النشف، فهذا لا بأس به، لا سيما في مثل هذا الزمان اللي مثلا خصوصا في كثير من البلدان ما يستطيع حط في بيته شيء، لأنه لو حط في بيته شيء من المال يخشى عليه، يخشى على المال وربما يخشى على نفسه، يدخل عليه يدخلون عليها اللصوص ويقتلونه ويأخذون ماله، فهو مضطر إلى أنه يجعله مثلا في البنوك من أجل أن يسلم منه مثلا من ضياع المال ويسلم على نفسه أيضا، فهذا لا بأس، لكن لا يأخذ عليه فائدة، فإن أخذ عليه فائدة فهو الربا. نعم. السائل يقول: أديت العمرة بفضل الله تعالى، وفي الشوط السابع من السعي ذهبت لدورة المياه لعذر، وكنت في منتصف هذا الشوط، فعند العودة للسعي ماذا علي؟ هل علي إعادة الشوط أم تكملة نصف الشوط؟ الأحوط أنك الشوط اللي أنت قطعت مثلا وأنت في منتصف السعي مثلا بالشوط الخامس خرجت للحمامات وتوضيت ورجعت، ها الشوط الخامس اللي أنت ما كملته تبدديه من أول، أما الأربعة اللي راحن ما عليك تمت، لكن ها اللي أنت قطعت هذا تبدديه من الأول. وكذلك في الطواف، في الطواف لو مثلا اعترض لك امر مثلا خرجت وكذا ثم رجعت، اللي انت قطعت ما تحتسبه، ولا الشوط اللي قبلت مثلا فرضنا مقيمة الصلاة وانت تطوف ولم داك تكمل هالشوط اللي انت فيه ما مداك تصل الحجر، وصلت الى الركن اليماني او قبله ودخلت في الصف مع الناس وصليت، نقول هل اللي انت قطعته ما كملته ابتدوا من جديد، لكن الاشواط اللي سبقته تبني عليها. انا السائل يقول: ما حكم تقبيل المصحف، وهل يجوز مسحه في جبهته؟ المصحف يجب تعظيمه، هذا كتاب الله وهذا أعظم شعائر الله، والله يقول: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فهذا لا بد من احترامه. لكن كونك مثلا كل ما جيت تسوي تقرأ تأخذ وتقبل المصحف أو تحطه على جبهك، ننظر نقول هل السلف فعلوا هذا ولا لا، هل نقل عن الصحابة أنهم يفعلون هذا ولا لا، هل نقل عن التابعين، هل نقل؟ إن كان هم نقول حنا فهم قدوتنا نعمل مثل ما عملوا، وإن كان هم ما نقل عن أحد فلحسننا ما نسوي شيء، ما نجيب شيء من عند أنفسنا ولو اعتقد لأنه تعظيم، لا، فعل الصحابة هم اللي ينبغينا. لكن في النادر لو عمل عن إنسان لأمر فإن شاء الله ما عليه، لكن كونه يبي لازم كل ما أخذ المصحف يقبله وكل ما تحطه على جبهته ولا نقل عن النبي ولا عن الصحابة ولا عن التابعين، هذا ما ينبغي. الأولى التقيد بسنة النبي وسنة أصحابه وسنة الخلفاء الراشدين. نعم. السائل يقول: اشترى رجل 5 كيلو غرام من الذهب المشغول الجديد ب5 كيلو ذهب مستعمل وكسر وزيادة 2000 ريال للكيلو الواحد، هل يجوز؟ لا، هذا ما يجوز. النبي يقول: الذهب بالذهب مثلا بمثل وزنا بوزن، ولا تشفوا بعضها على بعض، أي لا تزيدوا بعضها على بعض. فكيلو مثلا أو نص كيلو أو 5 كيلو من الذهب ما تبيعه، نعم، مثله عندك نص كيلو وبنص كيلو وتزود 1000 ريال ولا 500 ريال، هذا ما يجوز زيادة، حتى ولو كان هذا ذهب جديد أو مثلا مشغول أو كذا بذهب آخر، لا، لابد أن يكون وزنا بوزن، لا يزيد ولا ينقص ولا يكون مجهول، ما يجوز فيه التقدير، تقول والله قدر هذا ذا يجي نص كيلو، قدر ذا يجي نص كيلو، قلنا متماثلات، تقول لا ما يجوز، لابد من التحقق المماثلة، ما يصلح أيضا كنا شاكين فيه، لابد أن تحقق منه بالوزن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير إلى آخر الحديث، مثلا بمثل وزنا بوزن، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. نعم. لكن لو بعتها بفضة لا بأس، فضة تختلف عن الذهب، نعم، تبيع نص كيلو ب5 كيلو فضة لا بأس، لكن يدا بيد، ما تفرقون بينكم شيء، يدا بيد، نعم، لأن النبي قال: فإذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد ما يبقى شيء بذمك، تنتهون من مجلسكم. نعم. المخرج منها أنك مثلا عندك هذا الذهب اللي مثلا قديم أو كذا، سواء من الحلي أو غيره، تبيعه، فإذا بعته وخدت فلوسه تشتري اللي تبي. السائل يقول: رجل بعد رمي الجمرة الكبرى في الحج وأثناء طواف الإفاضة يقول: وسوس له الشيطان أنه فقد وضوءه، فما حكم الطواف والسعي؟ إن كان أنه ما تأكد، مجرد وسوسة، فالوسوسة ما يلتفت إليها ما دام أنه متحقق أنه على طهارة، ثم بعدين لما دخل بالطواف جو الشيطان وسوسه، لا أنت ما أنت على طهارة، ما يلتفت إلى هذا. الأصل تأكد أنه متطهر، وشك هل هو أحدث وما أحدث، لا يلتفت لهذا الشك، فإن كان متيقن فلا يصح الطواف إلا بوضوء، لكن الشك لا يلتفت إليه. وهذه قاعدة في الطواف وفي الصلاة وفي مس المصحف، الأصل إن كنت تذكر أنك توضيت وشكيت هل أحدث، الأصل أنك على طهارك، وهذا خاص في كل شيء، إن يبني الإنسان على الأصل المتيقن والمشكوك فيه لا يلتفت إليه. السائل يقول: القضاء في بعض البلدان الإسلامية يحكمون بالقوانين الوضعية، فما حكم العمل أو مهنة الامتهان في مهنة القضاء التي تخضع إلى القوانين الوضعية؟ هذه حالة الحديث الذي أنتم سمعته، قاضي يعني في النار، قاضي عرف الحق ولم يعدل، أو قاضي جاهل وحكم بغير ما، هذا هل يحكم بالقوانين الوضعية؟ القوانين الوضعية هذه جهل، تخبط بالجهل، ما هي على كتاب الله ولا على سنة رسوله، فهذا الذي يحكم بها والعياذ بالله أحد القضاة اللي في النار والعياذ بالله، هذا أمر عظيم. والله يقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله وش القوانين الوضعية؟ هي من أنزلها الله؟ ما أنزلها الله. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. هذا الفاسقون الكافرون والظالمون والفاسقون، هذا خطر عظيم. إلا أن العلماء اختلفوا هل هذا الكفر كفر يخرج من ملة الإسلام أو أنه ما يخرج عن الملة، فربما أن الإنسان يكون مضطر أو مثلا مفروض عليه الشيء هذا. بعض العلماء يقول كان مفروض عليه فإن شاء الله لا شك أنه آثم عليه إثم عظيم، لكن قد لا يخرجه إن شاء الله عن ملة الإسلام. نعم. السائل يقول لقد سمعت أنه صدرت فتوى تعفي النساء من طواف الوداع بعد العمرة بعد أن كنا يودين الطواف الوداع، وأريد من سماحتكم أن توجهونا ما أوجبه الله علينا في هذا الأمر. هذه ما أظن أن أحد يبي يفتي بهذا، ولا سمعنا أنه صدر فتوى أن الفرق الرجال والنساء في حكم الله سواء، كيف المرأة ما عليها وداع والرجل عليه وداع؟ نعم المرأة إذا كانت حائض، إذا اتصفت بالحيض أو اتصفت بالنفاس فليس عليها وداع، لأنه لا يجوز لها دخول المسجد. أما كونه امرأة مطلقة ما توادع، لا ما هو بحكذا. لكن إذا اتصفت بصفة تختلف عن الرجال وتختلف عن بقية النساء، كانت حائض أو نفساء، هذا ساقط عنها الوداع لنص الحديث، كما في حديث ابن عباس أمر الناس يكون آخر عهدهم بالبيت طوافا إلا أنه خفف عن الحائض. وقاس العلماء النفاس على الحيض لأنه مثله مشابه له، فقالوا الحائض النفس ما عليها، أما على المرأة مطلقة لا. نعم. السائل يقول لقد علم شخص أن القاضي قد ظلمه فماذا يعمل؟ هل يرضى بالظلم ويسكت أم ماذا يفعل؟ ومن هو الزنديق؟ لا هو ما يلزمه الرضا بحكم القاضي إذا رأى أنه ما هو على صواب وأنه ظالم له، ما يرضى بهذا. والحمد لله في هذه البلاد مجعون له حريته، إذا أصدر القاضي وحكم عليه أخذ الصك وكتب عليه اعتراض ورفع لهيئة التمييز، يدرسونه هيئة التمييز ويعيدونه على القاضي إذا كان مخطئ، وإذا كان صواب هذا يظن أنه مظلوم وهم هم مظلوم، فيما يصدقونه هيئة التمييز. فإذا رجع اتفقت هيئة التمييز واتفق حكم القاضي على هذا، وإذا ما رضي الخصم فله طريقة ثالثة، يرفعه المجلس القضاء الأعلى، مجلس القضاء يدرسه. فإذا اتفق مجلس القضاء الأعلى واتفقت هيئة التمييز واتفق القاضي على هذا الحكم، فهو مر له أنه مظلوم وليس بمظلوم، فهؤلاء الثلاثة ما يتفقون إن شاء الله على خطر. ثم أيضا أن ربما أن القاضي واحد يحكم به، لكن هيئة التمييز اللي ما ينظر بهذا إلا ثلاثة قضاة أو أربعة، ما هو بواحد أيضا. ثم مجلس القضاء كذلك، كل قضية الهيئة الدائمة كلهم يدرسون سوا ويعرفون. ففي بلادنا الحمد لله ما في إشكال، إذا وريلك أنك مظلوم فارفعه مفتوح لك الباب وتقبلونه، والحمد لله تمز في المنطقة الغربية قريبة من 25 قاضي، في كذلك أيضا منطقة الرياض فيها قريب من 20 قاضي، 25 قاضي. فإذا مثلا أيضا بعد من فوقهم أيضا مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة يدرسونه ويشوفون، لكن إذا اتفق القاضي وهيئة التمييز ومجلس القضاء دليل في الغالب الأمور أنك أنت متوهم، يورى لك أنك مظلوم وأنت ما. وربما أن الإنسان يكون معه حق أيضا لكن ما أثبته بينه، يعني القاضي مزوم ما يثبت إلا بينه. النبي يقول البين، يقول لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء قوم وأموالهم. لو تلتقي على شخص من ما تقول والله أنا هذا عنده لي 10,000 ريال، قال هو القاضي طيب عندك شهود؟ قال لا ما عندي شهود لكن أنا معطيني إياه. قال هذا احلف المالك شيء، حلف وانتهى. ربما يرى انه مظلوم هذا، يقول انا عشرتي راحت، طيب جيب شهود يشهدون. انسان انت ما حطيت الشهود ولا كتب كتابه، فانت اللي ضيعت نفسك وضع حقك. لان النبي يقول البينة على المدعي واليمين على من انكر، والبينة الشهود. فاذا تركت بينك انت، او مثلا سلفت شخص ولا اخذت عليه ورقه ولا شيء وانكرك، هو انت اللي ضيعت نفسك. لو حطيت شهود اطلع لك القاضي حقك. لكن لو النبي يقول لو يعطى الناس بدعواهم بدون بينة بدون شهود لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. إذا ما عندك بينة مالك إلا يمينه، فإذا حلف أنه ما عنده لك شيء خلاص يحكم به القاضي. لجب هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، كانت صادق جيب البينة. اثنين يشهدون، او رجل وامرأتان، او كتابة عندك كتابة فيها شهود، تاخذ حقك. لكن بعض الناس ربما يكون صادق في نفسه لكن ضيع نفسه، ما اشهد على حقه. الناس ما يعلمون الغيب، ما يعلم الغيب الا الله، ومجرد واحد يدعي كان كل الناس يدعون على اشخاص، لا ما يمكن. لا. السائل يقول هل يجوز أداء صلاة الفرض داخل الحافلة أثناء السير من المدينة إلى مكة؟ الحافلة؟ إيه نعم الصلاة. لا ليش في الحافلة؟ جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، تمشي على الأرض، وقف وصل. إلا إذا كان ما تمكنت أو امتنع السائق من الوقوف ولا استطعت وتوقفونه، فنعم تصلي لو أنك على كرسيك، ما تترك الصلاة. لكن ما يجوز وانت قادر، لأن الإنسان مثلا دخل عليه الوقت ويخشى الوقت يخرج وهو بالطيارة، يلزم يصلي بالطيارة على أي حالة. إن حصل له يصلي قائم هذا اللازم، وما استطاع ولو كان على كرسي وهو جالس يصلي، أو في السيارة مثلا، أو في السفينة، أو في أي مكان، إذا قدر يقف يقف ويصلي واقف ويركع ويسجد. وإذا ما استطاع فاتقوا الله ما استطعتم. أشبه شيء بالمريض، والنبي قال للمريض صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. أما مجرد يتساهل ما هو بازف ويصلي وهو بكرسيه وجالس، يقف. والغالب لله الحمد في هذه البلاد أنه مثلا كلهم لله الحمد بيصلون، وقفون السواق غصبا عليه إذا ابتلع وصلون. فالمهم أنه عند الضرورة يجوز لك، أما بدون ضرورة لا. إذا أمكنك تقف. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، وحدك لا شريك لك، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. استغفر الله واتوب اليه.